السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل أن نستأنف دروسنا في هذا اليوم وأن نستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. بعد أن فرغ المصنف في اللقاء السابق من الكلام عن بعض القواعد التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها مثل مذاكرة العلم وأنه يتقيد بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، انتقل المصنف إلى مسألة أخرى أو إلى أدب آخر فقال: استكمال أدوات كل فن. استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. قول المصنف: استكمال أدوات كل فن، يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص، فلا بد أن تكون مستعملا أدوات ذلك الفن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه، إذا أردت أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف الأصول وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه، ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه حتى يبني الفقه عليه، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه يحتاجه الإنسان في عمله في عباداته ومعاملته قبل أن يتقن أصول الفقه، والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. والعلة في ذلك كثرة الاحتياج إليه، يعني نحن نحتاج إلى علم الفقه لأننا نتعبد الله عز وجل، سواء بالصلاة أو بالصيام أو بصلة الأرحام أو بغير ذلك، كل هذا من الفقه، والناس يحتاجونه في كل وقت وحين. فمن أجل هذا قدم العلماء علم الفقه على علم أصول الفقه. والمؤلف استدل بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية. التلاوة العلمية العملية مأخوذة من تلاه إذا تبعهم، فالذين آتاهم الكتاب لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل كتاب حتى يتلوه حق تلاوته. ووجه الاستدلال بالآية أنه لا يمكن أن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن تعرف القرآن به. ثم قال المؤلف: وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث والدراية في فهم معنى. انتقل المصنف إلى الفصل السادس من هذا الكتاب المبارك، وهو بعنوان التحلي بالعلم. من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. كما نقول دائما ونكرر أن الغرض من هذه العلوم وخاصة حلية طالب العلم، الغرض أن يربي الإنسان نفسه على هذه الفضائل، وأن يستعين بالله عز وجل أولا وآخرا. فمجرد الدعاوى بدون برهان ولا دليل لا يثبت بها أي شيء. يقول: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. يقول الشارح: هذه الستة من علامات العلم النافع: أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أي أن تؤمن بما علمت ثم تعمل به، إذ لا يمكن عمل إلا بإيمان، فإن لم يوفق الإنسان لذلك فلم يعمل بعلمه، فعلمه غير نافع بل هو ضار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، ولم يقل لا لك ولا عليك، فالعلم إما نافع وإما ضار. يعني الإنسان إذا تعلم إن لم يعمل بعلمه فهو وبال عليه، وإن عمل بعلمه فهو في أعلى الدرجات. طيب إن ترك طلب العلم وعاش بجهل، لا شك أنه أسوأ من أن يتعلم ولا يعمل، لأن بالجهل سيقع في محظور القول على الله بغير علم، وسيعبد الله على جهل. ثانيا يقول المصنف: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، هذه يبتلى بها بعض الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب، وأن غيره إذا خالفه فهو المخطئ وما أشبه ذلك. وكذلك حب المدح تجده يسأل عما يقال عنه، فإذا وجد أنهم مدحوا انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. وهذا الأمر إخواني يحتاج إلى مجاهدة كبيرة من النفس مع النفس، وهو أن الإنسان يجاهد نفسه أن يتخلص من مدح المادحين، وإذا مدحه قوم فليكن أمامهم بمنتهى القسوة في المنع، لأن النفس طواقة، وديت من الشهوات الخفية التي تتطرق إلى النفس وقل من يشعر بها أحد، فاحذر هذا الأمر غاية الحذر، ولا تنخدع بمن يمدحك، فأنت أعلم بنفسك من غيرك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. لذلك بعدم اهتمام المسلم بكف المادحين عنه بيصل لمرحلة يا أخوانا يصدق، وإذا وصل إليها عز عليه أن يتركها. يعني إيه؟ صدق مدح المادحين. لذلك إذا وجدت إنسانا يعني ينادي عليك باسمك المجرد، أو يتعامل معك كتعامله مع أي إنسان، ووجدت في نفسك منه شيء، فاعلم أنك على خطر، فاعلم أنك على خطر. الكلام ده يا أخوانا كلام مهم ولا بد أن يؤثر فينا. مسألة المدح وحب الترأس دي شيء كامن في النفس البشرية ما يتغلب عليه إلا الرجال، فوطن نفسك على هذا وعود نفسك على هذا الأمر. يقول: وكذلك حب المدح تجده يسأل عما يقال عنه. لذلك من ضمن الأشياء الخفية إن ممكن الإنسان يسأل الناس عنه تحت شعار أريد أن أعرف عيوبي، وهو يغلب على ظنه أنهم سيمدحونه، ومن أجل هذا سأل. أعيد، ما هو فتش عن نفسك. الإنسان يسأل غيره عنه تحت شعار: والله يا أخي أريد منك النصح، أنا صنعت كت وكت وكت في فرح ابني أو في موت والدتي، وأريد منك أن أسمع قولك. وأنت يغلب على ظنك أنه سيمدحك، ومن أجل هذا سألته. هذا إخواني من الخداع ومن المكر والدهاء، ولا يليق أبدا بطالب علم مبتدئ أن يفعل هذا. يقول: وكذلك حب المدح تجده يسأل عما يقال عنه، فإذا وجد أنهم مدحوا انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. وكذلك التكبر على الخلق، فبعض الناس والعياذ بالله إذا أتاه الله علما تكبر. كما ذكرنا قبل ذلك علامات الكبر عند طالب العلم، وقبلها لابد أن نفرق بين أمرين: بين شخص به كبر، وبين شخص متكبر. فرق بالاثنين. شخص به كبر، أي أن الكبر استقر في قلبه وما ظهر له أثر على الجوارح، ده مين ده؟ شخص الايه؟ الذي به كبر. فإذا ظهر أثر الكبر على الجوارح يقال أنه متكبر. أعيد، شخص به كبر أي الكبر استقر في القلب وما ظهر له أثر على جوارح. طيب، شخص متكبر ظهر الكبر فين؟ على جوارحه، وطبعا ما ظهر إلا لما امتلأ به الإيه؟ به القلب. التعريف الكافي الشافي في الكبر هو ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس، الناس دي كلها من أعمال القلوب ويظهر أثرها على الجوارح. بطر الحق دفعه وإنكاره وعدم قبوله. وقلنا قبل ذلك أن علامات المتكبر أو علامات الكبر عند طالب العلم علامتان اثنتان. الأولى ألا يقبل الحق إذا عرض عليه، والثانية إذا أخطأ فصوب لا يقبل الصواب. دي هي علامات الكبر عند طالب العلم: لا يقبل الحق إذا عرض عليه، إذا أخطأ فصوب لا يقبل الصواب. طيب، عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، وهذا أيضا من القلب، ولكن ممكن يظهر له أثر على جوارحه، بمعنى أنه ينظر إلى الناس باستعلاء ويتكلم معهم بتأفف ولا يلقي لهم بالا. ومسألة يا أخوانا وصول الكبر إلى القلب بتتم على ثلاث مراحل. يعني طبعا الإنسان إنسان سوي وليس به كبر، فوصل إلى مرحلة أنه متكبر. كيف وصل لهذه المرحلة؟ عن طريق ثلاث خطوات، ممكن بقى تطول أو تقل حسب قوة الشيطان وضعف قلب هذا الرجل. أول خطوة أو أول مرحلة: يجعل لنفسه مرتبة ومنزلة. قياسا على مراتب ومنازل الخلق، ثم يجعل للخلق منزلة ومرتبة، دي المرحلة الثانية، ثم يجعل منزلته ومرتبته أكبر من مرتبة الخلق، هنا يتولد الكبر. حاضر، لكن بس حد إن شاء الله مرة واحدة يطلع. عليكم السلام. الله يبارك فيكم، يعني كلام إن شاء الله ناصح ومجرب. قفوا مع أنفسكم حتى تستفيدوا، وبالذات في أمراض القلوب. قف مع نفسك وقفة حساب كده، وكن صريحا وصادقا مع النفس، لأن إذا مرض القلب لن ينفعك من مدحك ولن يضرك من ذمك، كله على رأسك وعلى نفسها جنت براقش. يبقى الكبر بطر الحق وغمط الناس، كويس؟ بطر الحق دفعه وعدم قبوله، وقلنا علامات: غمط الناس إزدراؤهم واحتقارهم، ودي من أعمال القلوب، ولكن ممكن يظهر لها أثر على الجوارح. كلا يعبأ بهم، يزدريهم، ينظر إليهم من عال، لا يخالطهم، لا يشاركهم، إلى غير ذلك. طيب، كيف يصل الكبر إلى القلب؟ كيف يصل؟ العلماء قالوا عن طريق ثلاث مراحل أو ثلاث محاولات. المرحلة الأولى أن يجعل العبد لنفسه منزلة ومرتبة قياسا على الخلق. جعل نفسه منزلة ومرتبة بإيه؟ بالعلم وبالعمل وبالمظهر وبالمال وبالجاه، يعني بهذه الأشياء كون لنفسه منزلة معينة، عن طريق علمه، عن طريق عبادته، عن طريق ماله، عن طريق جاه، عن طريق حسبه، عن طريق جماله، بدنه، نسبه، اللي هي العلماء وضعها تحت عنوان ما يكون به الكبر. ما يكون به الكبر. لذلك المرتبة التي يجعلها العبد نفسه هي ادعاء الكمال في الجانب الدنيوي أو الجانب الأخروي، بيدعي نفسه الكمال، وعشان كده وضع لنفسه مرتبة معينة. بعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية، يضع للخلق مرتبة أقل من مرتبته. يبقى هو جعل لنفسه منزلة ومرتبة، وجعل للخلق منزلة ومرتبة، وبعد ذلك اعتقد أن منزلته ومرتبته أعظم من منزلة الخلق، وبناء على ذلك نشأ الكبر. الترتيب، خد بالك، ممكن إيه؟ أنت تضع نفسك مرتبة مثلا في المال، عندك من المال الكثير وفلان ليس عنده من المال الكثير، وأنت على يقين بذلك، فجعلت مرتبة المال كمال دنيوي أعلى من مرتبته، وبناء على ذلك تطرق الكبر إلى قلبك، ثم أصبحت متكبرا فاصدريته واحتقرته وقللت من شأنه. يبقى بدايتنا مرتبة للعبد. طيب، عند التأمل والتدبر على أي أسس وضعت مرتبتك وجعلتها أكبر من مرتبة إخوانك؟ الجواب، عن طريق بعض الظواهر بس. يعني هو إيه؟ وجد فسقا من فلان في الظاهر، ووجد من نفسه صلاح واستقامة، فجعل نفسه أفضل منه. ما هو ما فيش غير كده. هل إحنا كلنا على بعضنا كده بلا استثناء؟ عندنا تصور كامل، كل واحد عنده تصور كامل عن أعمال أخيه. الكلام ده موجود يا أخوانا، يعني أنت ما رأيتني إلا وأنا جالس على المنضدة، وأنا ما رأيتك إلا والقلم بين يديك وتكتب. ما رأينا من بعضنا أكثر من ذلك. ممكن يكون في شوية احتكاك بين بعضنا البعض، ممكن يحصل شيء من الاختلافات تصدر الفجور في الخصومة. يبقى مسألة أنني أجعل لنفسي مرتبة أعلى من مرتبة الغير بناء على الظواهر، ما فيش عقل يقر هذا الكلام، بل الكل يرفضه، لأن أنت اتكأت على أمر من عدة أمور وعلى جانب من عدة جوانب. فلعل الرجل يكون عنده صلاح واستقامة في جانب ظاهر، وعنده من الخبث في الباطن ما يهدم كل صلاح. لذلك من الكلام الماتع لبكر بن عبد الله المزني أنه قال، شو بقى التربية والفهم الثاقب، يقول: إذا رأيتم شيخا كبيرا أقول هذا خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني. ده الكلام ده عس إيه؟ إن هما زي بعضهم، ولكن هذا شيخ كبير أي في السن، وهو وأنا أقل منه. أقل منه بقد إيه؟ بشهرين، بلاش يعني أقول سنتين ولا خمس سنين ولا عشر سنين. إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني. ده على فرض إيه؟ إن هو إيه؟ خلاه زيه في العبادة، لم يقل أقل ولا أزد، ده الإنصاف. أقول أنا وأخوي أحمد زي بعضنا في العبادة مثلا، طيب أنا أكبر منه، يبقى لابد أن يقر وتقول لك يا أخوانا هذا خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني. طب شوف النظرة السيدة أيضا: وإذا رأيت شابا صغيرا أقول هذا أيضا والله خير مني، لأنني عصيت الله أكثر منه. شفت يا أخوانا الفهم السديد؟ المسألة دي تربي فيك إيه؟ الخضوع والتواضع وعدم العجب. بكده ستعيش مستريحا ومريحا، لأن لا يوجد على وجه الأرض يعني أتعس حياة وأبأس من المتكبر والحاقد والحاسد. إيه عايش في نار؟ لا، الأمر بمنتهى البساطة نتعقل الأمور. يبقى مسألة تطرق الكبر إلى الشخص لابد أن ترعيها في نفسك. أنت عاشرت أخوك مثلا فترة معينة من الزمن، فوجدت عنده كثيرا من القصور، ولكنك ما أحط بكل تصرفاته، ولعل عنده من الأمور الخفية ومن الأعمال القلبية ما يفوق كل أعمالك الظاهرة. وما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ يبقى مسألة التكبر على الخلق هذا لا يليق أبدا بطالب علم أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، لابد أن تعي هذا الكلام جيدا، مثقال حبة من خردل من كبر، إياك أن يفوتك هذا أو تخفى عليه. ركزوا الله يبارك فيكم بحيث نستفيد في تصرفاتنا وفي سلوكنا وفي حياتنا العملية، ليكن العلم مهيمن ومسيطر علينا في كل شيء. يقول وكذلك التكبر على الخلق، فبعض الناس والعياذ بالله إذا أتاه الله علما تكبر، وكذلك الغني بالمال ربما يتكبر. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا. لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه كلها تواضع للحق والخلق. لذلك العلماء الذين بحثوا في أمراض القلوب جوهم يبحثوا في مسألة إيه؟ ما يكون به الكبر؟ يعني أنا بتكبر على أخواني ليه؟ ولماذا ازدريتهم واحتقرتهم من قلبي؟ ولماذا حين كلمني أخي أحمد أنا على يقين تام أنه دون ليه؟ وبأي شيء؟ وما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ قال العلماء لأن العبد تخيل في نفسه نوعين من الكمال، الكمال الديني أو الأخروي والكمال الدنيوي. أنا تخيلت كده وهبلك، وأعظمها تأثيرا على القلب يودي به إلى الكبر الكمال الأخروي، الكمال الأخروي، وهذا يتطرق منه الشيطان إلى طلاب العلم. فالعلماء قالوا إن الكمال الأخروي له عاملان، والكلام الدنيوي له أربعة عوامل أو خمسة عوامل، فيصير المجموع ستة أو سبعة، بها يكون الكبر. الشاهد إيه؟ سأسردها لك، ولكن هذا ما أقصده. الشاهد إيه؟ عند التأمل إلى كل واحدة منفردة العاقل يقول لا يصح أن أتكبر بها مطلقا. ده اللي بيفهم. يعني مثلا العلماء قالوا يتكبر بعلمه أو يتكبر بعمله، واخد بالك؟ يبقى أنا أصبحت أحمد دولة في دماغ إيه؟ ده أنا حافظ الشافية الكافية للإمام ابن القيم ولا له لازم عنه، ده أنا يعني أحفظ البخاري بالسند أكثر من حفظ الاسم واسم أولادي. يبقى يتكبر بعلمه، يتكبر بعلمه على الخلق عند النظر والتأمل والله ليس بشيء. لما؟ لأن بداية تحصيلك للعلم من الله، وثبات العلم في قلبك من الله، وزواله إلى الله. فين شغلك؟ لذلك من الأشياء العجيبة مرض فقدان الذاكرة. إزاي؟ ده كان امبارح بيلقي الدرس وعمال يسرد ويتكلم كالسيل الهادئ، فجأة ما تذكر شيء. طب نفتح مخه، افتح هتلاقي شوية خلايا وكله دم وخلاص، كله زي بعض. يبقى لابد أن أعيه كويس، لابد أن أعيها جيدا. لذلك وللأمانة يعني الحديث فيه ضعف، أن عبد الله بن مسعود يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخوانا اعذروني بسترسل في مسألة أمراض القلوب ومعالم التربية، لأن دي مشكلتها في مصر، هي دي مشكلتنا. القلوب لم تطهر والنفوس لم تزكى، فحصل اللخبطة اللي انت شايف، الوضع اللي انت شايف كله ثمرة ونتيجة حتمية للخلل في التربية، وده الواقع. فعبد الله بن مسعود يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأني آية سورة من القرآن، يقول فقرأتها وحفظتها وكتبتها في مصحفي. فيما فيش توثيق أكثر من كده بقى، سيد النبي اللي قرأها عليه ورجع قرأها على سيد النبي وحفظها ثم كتبها في مصحف. يقول ابن مسعود فلما دخل الليل قمت بالليل لأصلي بها فلم أجد منها شيئا في صدري، مفيش. يقول فأخذني فذهبت إلى مصحفي فإذا بالورقة بيضاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمته فقال نسخت البارحة. طب لم يبقى شيء؟ نعم. يبقى بناء على ذلك، لذلك لما الواحد فينا مثلا بيجي إيه يروح يقرأ مسألة علمية ويتقنها كويس، العاقل تدبر ما الذي أعانك على إتقانها وقراءته؟ الإرادة والقدرة، صح؟ مش هي دي أصول أي عمل؟ أنا عندي إيه؟ إرادة أشرب هذا، وعندي قدرة فمددت يدي وأخذته. الإرادة والقدرة من الله عز وجل. لذلك لما قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقد الهمم وانفساخ العزائم. مهمة جدا، خبرك بنقد الهمم، عنده همة وقعت، عنده عزيمة انفسخ، ما الذي وراه؟ هو لا يدري. يعني هو كان لابس وخارج ذهب إلى مكان معين، فجأة نزع ثيابه وجلس، ما الذي حدث له؟ هو لا يدري أصلا، هو فجأة أنا نفسه إيه اللي حصل؟ والله كسلت. طب كسلت يعني؟ هو لا يدري. فمسألة إن الإنسان يتكبر على الخلق بعلمه ليس من سعيك ولا من كدك. طب بعبادته يكثر من الصوم أو يكثر من قراءة القرآن أو يكثر من قيام الليل، ويبدأ مثلا تأتيه معلومات إن إخوانه كل من العشاء بينام وها إن قام لصلاة الفجر نعم الرجل، وهو بفضل الله من في الثلث الأخير وهو قوام. يبدأ يتعاظم على الخلق بعبادته أي بعمله. الله يبارك فيكم، دوام الهداية من الله، وبدايتها من الله، وحسن الخاتمة من الله. لأن الإنسان مهما كثرت عبادته العبرة بالخواتيم، فلا تنخدع، فلا تنخدع. ده اللي هو الكمال يا أخوانا، دي الكمال الأخروي، العلم والعمل. طب الكمال الدنيوي قال لك مثله المال والجمال والجاه والسلطان والمركز اللي هو الجاه والمركز الاجتماعي وقوة البدن، وقوة البدن دي أشياء الإنسان بيتكبر بها على اعتبار أنها من الكمال الدنيوي. والشيء العجيب يا أخوانا، تجد ما من مثال من هذه الأمثلة إلا وقص علينا ربنا عز وجل نموذجا منه في القرآن أو في السنة. المال قارون، أين ذهب؟ معلوم. طب الجاه والسلطان والعز فرعون، عبد من دون الله، أين ذهب؟ معلوم. طب البدن رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا أي شق وقطعوا، وقال عنهم ربنا عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين، ينحتون من الجبال. قال أهل التفسير كانوا ينحتون البيت في الجبل بأصابعهم، ولذلك لما قالوا من أشد منا قوة، وصلوا إلى الذروة في العجب والكبر، من أشد منا قوة؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. لذلك تجد أن الله عز وجل يبدأ يرسل لك بعض الآيات كده بحيث تفطن وتنتبه، وهي الأمراض الفتاكة. فجأة الحق ده بعيد عنك، إيه اللي حصل له؟ ده فجأة بقى جلد على عظم، ما الله عز وجل ابتلى وبط. قال لا، أو ليس في هذا عظة وعبرة أن تتعظ وتنزع من عقلك ومن قلبك مسألة الكبر على الخلق ببدنك؟ ده اللي عايزين نفهمه يا إخواني، هذا الذي نريد أن نفهمه. وكذلك المركز الاجتماعي والجاه والسلطان. الشيء العجيب بقى في مصرنا، مهما وصلت إلى مركز عالٍ ليس لك إلا احتمالين اثنين، إما أن تتركه وإما أن يتركك، ما فيش غير كده. كبيرك 60 سنة وبعد كده أقول خلاص بقى تقدم أوراقك، إيه خلاص ما عادش تنفع. نهار بقى ما تكون زوجه وبتاع يمدلك، بس يمدلك إيه؟ على شيء من الاحتراز. وممكن قبل أن تصل إلى هذا العمر الكرسي يرفع من تحتك فتخر على قفاك فيندق عنقك، يبقى مركز اجتماعي ملوش قيمة. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، بحس ساعات بنجد غرور وعجب من بعض طلبة العلم لا يلقى أبدا على أي شيء تتكبر وما الذي وصلت إليه. لذلك دائما وأبدا إن أردت أن تربي نفسك كما ينبغي فانظر إلى حال سلفنا الصالح، شوف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وما شممنا من أحد قط رائحة مرض القلوب، هذا لم يكن فيهم أبدا. ليه؟ أنهم تربوا وتأدبوا ويعلمون حقيقة الأمور. نأمل إن شاء الله أن نراجع أنفسنا ونتابع قلوبنا قبل فوات الأوان. يقول: لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق والخلق. وإذا تعارض التواضع للحق مع التواضع للخلق يقدم التواضع للحق. فمثلا لو كان هناك إنسان يسب الحق ويفرح بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، بل تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، لأنه لا بد من نصر الحق. وقوله: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. لذلك دايما في كده علامات خد بالك منها. من جملتها: كلما تعلمت فعلمت أنك جاهل اعلم أنك على خير. خد بالك، يعني مثلا ايه، قرأت مثلا 20-30 كتاب في المعتقد، فكل ما اقرا كتاب تطلع لي معلومه اول مره اسمعها. فاذا شعرت بانك كلما ازددت علما علمت انك ما زلت في ازدياد جهل، اعلم انك على خير. لكن لو قرات بعض الكتب وشعرت بالكفايه وخلاص اكتفيت، اعلم انك على شفا هلكه، لان العلوم لا نهاية لها. فإذا ادعيت الكمال أو وصلت إليه أو اقتربت منه فلا شك أنك كاذب. أيضا من جملة العلامات: كلما تعلمت ازددت عملا بعلمك. وأيضا من العلامات: ازددت تواضعا للخلق، وهذا تلمسه في العلماء الربانيين، تجد عنده التواضع عجيب. لما؟ أصله ازداد علم. لكن كلما زعمت أنك تتعلم وتزداد كبرا على الخلق، اعلم أنك لست شيء ولست على شيء. يقول: وقوله الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هذه قد تكون متفرعة على كراهة التزكية والمدح، يعني لا تحاول أن تكون رئيسا لأجل علمك، فلا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فهذا معناه أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. وده من الخلط. أنا الغرض من العلم أساسا أن أعمل به، ولولا أن الشارع أمرنا بالعمل طبقا للعلم ما تعلمنا. تعلم ليه؟ ولكن الشارع قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والبخاري بوب وقال: باب العلم قبل القول والعمل. يبقى لابد أن أتعلم. طب ولما تعلمت يبقى أعمل بعلم، هو ده الأساس، هو ده الأصل، أتعلم لأعمل. بعد ذلك طب وانا عاوز اعلم الناس، ما تنشغلش بالك، سيأتوك الناس كما قال ابن المبارك: تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا. بدأوا الناس يخبطوا ويروحوا له: الحق تعالى علم. ليه؟ لأنه هو كان الأساس يتعلم ليعمل به. أيضا أن تجعل العلم وسيلة لنيل حطام الدنيا، اعلم أخي الفاضل لن يكون لك وزن على الناس، لأنك ما ابتغيت بعلمك وجه الله، ولكن ابتغيت بعلمك مرضاة الناس. خلاص، ولولا الحياء والأدب لذكرت لكم أمثلة ونماذج من المعاصرين ابتغوا بعلمهم حظا من حظوظ الدنيا فضاع منهم الدنيا والدين، ضاع منهم الدنيا والدين. وهذا الذي أرشدنا إليه ربنا عز وجل بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به. بها هي الضمير عايد عليه، هي الضمير عايد عليه، ها، على الآيات، على الآيات اللي ربنا أعطاها له. انتبه: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. والآيات: ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد يعني مال، إلى الأرض مفتوحة أي إلى متاع الأرض، معنويا كان أو حسيا. معنويا كان وحسيا، طالما أخلدت إلى الأرض انتهت. أيضا مما ينبغي أن يراعى: يستحيل شرعا وعقلا أن يبذل الإنسان وقته لطلب العلم الشرعي ويعمل به لنصرة دين الله ويكد ويتعب لكف من يعول عن الحرام ويتخلى عنه مولاه. الكلام ده مش موجود، ومن اعتقده أساء الظن بالله. لازم نستوعب الكلام ده كويس ونفهمه. يبقى مسألة ابتغي بعلمي الدنيا، لذلك أهل التفسير قالوا في تفسير الآيات التي ذكرناها من سورة الأعراف: واتلوا عليهم، قالوا ابن عباس قال قصة بلعب بن بعراء، وقال هذا مثل ضربه الله لعالم السوء. حاصلها إيه؟ إن أهل قرية في بلاد الشام علموا أن النبي الله موسى قادم يدخلها، فذهبوا إلى بلعم وقالوا: يا بلعم، هذا رجل ومعه جنود يدخلون القرية وسيزبون نساءنا ويأخذون في الأسر ويستولون أملاً إلى غير ذلك، تعال فادعوا الله عليهم وأنت رجل مجاب الدعوة. فقال لهم: حتى أؤامر ربي. اطلع بقى على الكتب واستخر وشوف. فلما آمر ربهم أعلموا أن هذا نبي الله موسى ومعه قومه وهم أتوا إليكم بأمر الله. خلاص، فرد عليهم بلعم على قومه قال لهم: لا، الكلام ده مستحيل، ده هذا نبي الله وما جاء إلا بأمر من الله. الرواية تقول كما ذكر هذا الإمام الطبري بسنده إلى ابن عباس ومجاهد بن جبر، قال: فأعطوه هدية فقبله. ثم قاله: يا بلعم ادعو ربك. قال: انتظروا حتى وآمر ربك. فآمر ربه فلم يرد عليه، فقالوا له: لو كان ما تفعله شر لنهاك ربك. انظر، عشان كده بنقول طالب العلم والداعية لا، للناس شأن وله شأن آخر، إلا ما كان لابد منه. لذلك دايما تجد في بلادنا بعض المعادلات الصعبة، ولكن سدد وقارب، سدد وقارب بقدر استطاعتك. إياك أن تمد يدك ليكون لأحد عليك منه، خد بالك سيؤثر على لسانك، انتبه، سيؤثر على لسانك. لذلك من الطرائف أن بعض أهل العلم كان عنده صنمور أي قط، وكان بجواره قصاب أي جزار، فكان القصاب يعطيه بعض فضلات اللحم والعظم لسنوره. فجاء الرجل يوما فوجد القصاب يطفف في الميزان، وفرق بين حاجتين، فرق بين التطفيف في الميزان والسرقة في الميزان. التطفيف بيكلف 5-6 جرام، ده اسمه التطفيف الذي قال فيه ربنا ويل للمطففين. أما أكثر من كده ده بيتكلم في سرقة، ده قضية تانية خالص، فرق بين الاثنين. فوجده يطفف في الميزان، فقام العالم ودخل بيته وأخرج الصنورة وطرده، ثم ذهب إليه واحتسب عليه بما يناسبه. فغضب القصاب وقال والله لا أعطي لسنورك شيئا بعد اليوم. قال طردتها قبل أن آتيك. ما يا أخوانا انتبهوا، انتبهوا كويس أول المسألة ديت، لأن مسألة أن الإنسان يجعل العلم مطية لغرض دنيوي ممكن تصل فعلا، ممكن تصل كما حدث، وكان راجل مش عارف يشيل عن دماغه من كثرة الموعد واللقاء مع الأكابر. طب والثمرة معلومة، ذلك القصة العظيمة المشهورة التي ذكرها الشيخ محمود شاكر أخو العلامة أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. حاصلها أن رجلا كان خطيب للملك، ملك فاروق، فلما صنع الملك فاروق مع طه حسين ما صنع، قام هذا الخطيب وأراد أن يجامل الملك. لذلك دايما اللي شرأب قلبه بمحبة السلطان والولوج عليه تجد أن لسانه لا يطاوعه وينزلف. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل على السلطان افتتن. في فرق بين تدخل وفيقول لك تعالى لو سمحت عاوزة، تعالى سمع وطاعة، لكن بقى لو سمحت بس أشرب معك شيء، أنت كنت معاها من شهر أو من أسبوعين، إيه الداعي أصلا عشان بس مصلحة الدعوة؟ ما هي ده الصنم الذي أصبح يعبد من دون الله. فقام الخطيب على المنبر وأراد أن يثنى على الملك، فقال ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. يعني طه حسين لما راح الملك فاروق، الملك فاروق خطب الحضن، وعبد الله بن مكتوم لما راح سيدنا النبي عبس وتولى، قال يعني أنت جعلت هذا الرجل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل من على المنبر قام الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه وقال يا أيها الناس صلوا الجمعة ظهرا فقد كفر إمامكم، على طول. وأمر على الملك على طول يستأذن عليه، فأذن وقال أيها الملك عيد الجمعة ظهر، الرجل كفر. يقول طبعا الأمور الحياة دول، واخد بالك، بكرة هتمشي وبكرة البرلمان القبة الطربة وكانه يتخذ منه كله هيزول. فانقلبت الأمور، يقول الشيخ فدخل المسجد بعد زوال الملك وكده، فإذا بهذا الرجل حارس على أحذية القوم مع أنه كان خطيب الملك، حارس واقف كده بره كده ياخد نكلة ولا ملين لواحد يحط الحذاء بتاعه هكذا. العلم لا يؤخذ مطية للدنيا أبدا، إن فعلت ممكن تعطى، تعطى الكثير، واخد بالك. ولكن العبرة، جاءنا أحدهم من قبل 5 سنوات وطلب مني أنا ورفيق لي أن نشاركه في لقاءاته الدينية شريطة أن نهون من مسألة الغناء ونهون من مسألة الموالد، وبدأ يصرد علينا نهون نهون. فقلت له ما بقي شيء، ما بقي شيء غير نطعن في وجود إله مع الله، ما بقي شيء. وكان قدم لنا الوعود والإغراءات ما لا يخطر لك على بال. فتعجل رفيقي ورد عليه وقال له يا دكتور فلان هذا ليس طريقنا، ولولا الحياء لسميته، أخبرك هذا ليس طريقنا. وكان الفصل أو الفاصلة بيننا وبينه، طبعا هو ذهب وسلك هذا المسلك وأصبح نجمه يضاهي الشمس، ولكن فترة معينة من الزمن وإلى الآن الله عز وجل أعلم بحاله، ضرب بالنعال. ودي الثمرة، دي النتيجة. فإياك ثم إياك أن تجعل علمك مطية لشيء من الدنيا. احذر، نتعلم لنعمل، وبعد ذلك نعلم بقدر استطاعتنا، ونعتمد على الله ثم على السعي والضرب في مناكب الأرض، وما قدره لنا ربنا سيأتينا. إياك ثم إياك، احذر غاية الحذر. فلا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فهذا معنى أنك جعلت الوسيلة غاية. لأننا لما بتعلم الغرض أحقق مرضاتي لله، عبوديتي لله عز وجل، وغاية وسيلة. فإن قال قائل: هل الأفضل عند مجادلة شخص لإثبات الحق أن تشعر أنك دونه أو أنك فوقه؟ فالجواب: ينبغي أن تعتبر نفسك فوقه، لأنك إذا شعرت أنك دونه لم تستطع أن تجادله. لكن إذا شعرت أنك فوقه لأن الحق معك، فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر عليه. طبعا دي بتحتاج إلى لباقة في الكلام. يقول المصنف: هجر دعوى العلم، معناه ألا يدعي العلم ولا يقول أنا العالم، أو كقول الشاعر: أنا ابن جلا والطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. فكلما كان في مجلس تصدر المجلس، وإذا أراد أحد أن يتكلم قال: اسكت أنا أعلم منك. فهذا لا ينبغي، واعلم أن من ادعى العلم فهو جاهل، وربما يفشل ويخزي في مكان يحب أن يكون فيه عزيزا. طبعا ادعاء العلم بيكون تولد من قياس نفسه بمن هو دونه، أما لو نظر إلى أئمة السلف سيعلم أنه لا شيء. قيل لمحمد بن شهاب، أظن لمحمد بن شهاب أو أحد السفيانين، قيل له: أنك تحفظ ألف ألف حديث؟ قال له: لا أدري ما ألف ألف، ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. واضحة؟ يبقى من نحن وما نحن حتى يدعي أحدنا أنه على شيء، فضلا أن يقول أنا على علم. هذا من سوء الأدب ومن قلة التربية، أعاذك الله عز وجل من ذلك. وقوله: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس. نعم، أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس، وكلما أملت عليه أخذ به. أما قوله وإحسانه بالناس، فهذا يحتاج إلى تفصيل. اكتب عندك ضابط إحسان الظن وضابط إساءة الظن. طيب حاضر. أنا قلت يا شيخ أحمد إحسان الظن. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يعني اعذروني من كثرة كلام انتبهوا وركزوا على قلوبكم. أنا والله أعلم مدى الخطورة، أعلم مدى الخطورة التي نحن فيها، وبفضل الله على ظن غالب. من أين أتينا؟ من عدم الاهتمام بقلوبنا، والتعدل واتهام الغير، وتزكية النفس. طب أنت مين من أصل؟ إحسان الظن هو تغليب جانب الخير على جانب الشر. إحسان الظن تغليب جانب الخير، تغليب جانب الخير على جانب الشر فيما يحتمل الأمرين معا. طيب، سوء الظن تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. هنا يقول الشيخ: الأصل إحسان الظن بالناس. ده الأصل، والدليل على ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى الأصل إن أنا سمعت كلمة من رجل، واخد بالك؟ أو رأيت منه فعلته. الأصل في الرجل ده مسلم، يبقى أحمل كلامه على محمل حسن وفعله على فعل حسن. هنا بعض الناس يقول طيب مثلا إيه، ما تحط نسبة مئوية كده، يعني لو كان الفعل 99% شر 1% خير، ما الذي يجب علي أن تحمله على جانب الخير و99 تطرح، لأن الأصل في المسلم استقام، ولعل خطأك أنت هو الذي جعل النسبة السيئة أعلى من النسبة الصالحة، انتبهوا. لذلك مما ينبغي أن يذكر، لما دخل الربيع بن سليمان المرادي على الشافعي رحمة الله عليهما وهو مريض، فبعد أن دخل وسلم ودعا له قال له: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك. فقال الشافعي: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. قلت بالك انت بتقول ايه، لو قوى ضعفي لقتلني. قال: والله يا إمام ما قصدت. قال: يا ربيع، لو شاتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. أظن فوق الخيال، والله فوق الخيال، لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. ليه؟ أصلا أنت متربي وأنا عارفك كويس، فربما الكلمة يعني سبق لسان. دي المعالم اللي هي أولى الأشياء أن نتربى عليها ونجعلها الأساس في كل تصرفاتنا، هي المهيمنة والمسيطرة علينا. فإذا أتاك شيطانك وغلف لك مسالك غير شرعية بخلاف الشرع فكن حذرا فطنا كيسا، فإن أشكل عليك الأمر فاسأل من هو أعلى منك كعبا وهم كثر. أما أن تطرق قلبك وتنشغل تحت دعوة لابد أن أميز ولابد من معرفة كذا وكذا، تم الأمور واضحة معروفة، وإحنا بنقول اشتغل بهذا واغفل هذا، ولكن لا يلق أبدا أن يكون القلب مليء بكل نقيصة ومع ذلك ما فكرت يوما في العلاج أو الوقوف على الحقيقة وأنت منسق في أمور لا طائل من ورائها. يا ريت ناخد بالنا قبل فوات الأوان. العمر بيمشي وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعند الله تلتقي الخصوم. بس جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل الدرس.